بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كثير من الناس يشاهد أشياء وقصص خيالية تتكلم عن خاتم إذا لبسته يحقق أحلامك، أو مصباح سحري تفركه ويعطيك 3 أمنيات، وكثير من المشاهدين يحدث نفسه وقتها ويتمنى لو أن هذه المشاهد حدثت له هو شخصيا. طيب، هذه كلها أشياء خيالية لن تحدث، لكن هو هكذا يتمنى ذلك. طيب، يوجد شيء حقيقي أنت تؤمن به، فلماذا لا تستخدمه؟ كلنا يعرف قصة نبي الله تعالى زكريا عليه السلام عندما اشتكى إلى الله تعالى في الخفاء بأنه كبير في السن وليس له أبناء، فبشره الله تعالى عندما دعا دعاء خفيا، فقال الله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يذكر لي أحد أئمة المساجد حادثة حدثت له، يقول أنه ذكر هذه القصة، قصة زكريا عليه السلام، في درس من دروس عقب الصلاة. يقول إمام المسجد: فجاءني بعد الدرس رجل يقول لي: أنا منذ سنوات لم أرزق بأبناء، ماذا أفعل؟ فقال له الإمام ببساطة: افعل كما فعل زكريا عليه السلام، ادعو الله تعالى من كل قلبك في الخفاء وهو سيستجيب لك. يقول إمام المسجد: فلقيته بعد أقل من سنة فقال لي: أبشرك. فقلت له: ماذا حدث؟ هل جاءك ولد؟ قال: لا، ما جاءني ولد. فقلت: ماذا إذن؟ فقال: جاءني 4 توائم دفعة واحدة، وكأن الله تعالى عوض لي كل السنوات الماضية من الحرمان. لا إله إلا الله، بالضبط كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كيف يمكنك أن تجعل هذا الدعاء يحقق كل أمنياتك؟ سبحان الله، الإنسان إذا وقعت له ضيقة فإن أول شيء يفكر فيه هو أن يخبر حبيبه بهذه المشكلة. أول شيء يخطو بباله أن يفضفض عن قلبه لأقرب الناس إليه. تجد الزوجة أول ما ترجع إلى البيت تخبر زوجها بكل ما حدث لها مشاكل في العمل. الابن إذا تضايق الصغير يذهب إلى أمه بسرعة ليخبرها، وهكذا. وقد علم الله تعالى أن العباد يحتاجون إلى حبيب قريب منهم، يحتاجون إلى من يتكلم معهم ويكلمونه، يبثون إليه أحزانهم وحاجاتهم فيهتم بهم ويهون عليهم ويخفف عنهم. علم الله سبحانه أنهم يحتاجون إلى ذلك بشدة، فكان هو سبحانه ذلك الإله الذي يسد حاجتهم وفتح بابه لهم طوال الليل وطوال النهار. ففي أي وقت أحببت أن تكلم الله فهو موجود سبحانه، كلمه، كلمه هو سيسمعك، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولاحظ الفرق بين الكلام مع الخالق والكلام مع المخلوق. كيف أنك إذا أردت أن تدخل على سلطان من سلاطين الدنيا فأنت تحتاج أن يكون لديك أحد معارفك يعرف مدير مكتبه، ومدير المكتب أو السكرتير هذا قد يستقبلك وقد لا يستقبلك، وإذا استقبلك فقد يقبل بأن يدخلك من ضمن جدول السلطان وقد لا يرضى. وفرضا لو أنه أدخلك، ربما يستمع إليك السلطان وقد لا يستمع إليك، لا يهتم بك. وحتى لو استمع إليك فربما يقبل طلبك وربما لا يقبل، مع أنه مخلوق مثلك. أما ربنا سبحانه مع أنه مالك الملك خالق السماوات والأرض، فإنه مع هذا لا تحتاج أن تكلم أحدا ولا أن يتوسط لك أحد ولا شيء. أنت لا تحتاج أكثر من أن تتوضأ وتستقبل القبلة، فإذا قلت الله أكبر فأنت الآن بين يدي الجليل، تكلمه ويكلمك. نعم، تقول الحمد لله رب العالمين فيرد عليك ويقول لك حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم فيقول لك أثنى علي عبدي، وتركع وتسجد وتدعو في السجود بما تشاء، وهو سبحانه بيده كل ما تحتاجه أنت وزيادة. فأخرج كل همومك بين يدي، كلمه، أخبره بما تريد، فهو سيستمع إليك سبحانه. نعم، سيستمع إليك إلى أن تنتهي. حتى لو أطلت الكلام فإنه لن يمل منك، لأن الله تعالى لا يمل حتى تمله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيستمع إليك ولن ينصرف عنك حتى تكون أنت الذي ينصرف عنه. فخذ وقتك وتلذذ بكل كلمة تقولها لله في دعائك. فمن هو الذي يساويك؟ أن تقف بين يدي مالك الملك وتطلب ما يريد وهو يعطيه. إذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه كان يظهر أمامه بأجمل صورة تليق بمن يسأل ربه شيئا، ففيها كل تذلل وانكسار يليق بالعبد الذي يطلب من سيده. فكيف كان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه؟ كان يرفع يديه حتى تكون بموازاة كتفيه. فإذا دعوت ربك فلا تجعل يدك منخفضة إلى مستوى البطن، بل بمحاذاة الكتف. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا ربه يضم يديه بعضهما إلى بعض، ولا تكون مفرقة كما يفعل البعض. وكانت يده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعاء باطنها للسماء وظاهرها إلى الأرض، ووجهه يكون مقابل باطن كفه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الوضعية في الدعاء هي الشكل الأنسب لمن يطلب من إلهه، فيفتح العبد يديه وينتظر أن يضع ربه فيهما ما يريد. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى لا بد أن يضع فيهما شيئا، ولا يستحب للإنسان أن يرفع بصره للسماء أثناء الدعاء، بل من كمال الأدب أن يكون بصره إلى الأرض. وأما إذا اشتد الكرب وفي حال الحاجة الشديدة، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغيث فيرفع يديه كثيرا، كما حدث له في معركة بدر، حيث قد رفع يديه إلى السماء عاليا حتى سقط الرداء عن كتفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، اللهم آمين اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى، أما بعد، من ألذ العبادات التي يمكن أن تمر عليك في حياتك هي عبادة الدعاء، فيها طعم رائع، وهو يأتي على مراحل بعضها أعمق من بعض، وكلما كان الإنسان يعرف أسرارا أكثر من أسرار الدعاء كانت لذته أعظم. لكن لماذا كثير منا يدعو ولا يحس بهذا الشعور الرائع أثناء الدعاء، أو أنه يشعر بالقليل منه فقط؟ لماذا؟ الجواب، لأننا لا نعرف ما الذي يحدث أثناء الدعاء، وحتى بعض الذين يعرفون لا يستحضرون. هل تعلم ماذا يحدث عندما ترفع يديك بالدعاء؟ بمجرد أن ترفع يديك فإن هناك من يستحي منك. من الذي يستحي مني؟ الإنس، الجن، الملائكة؟ لا لا، الذي يستحي منك هو الله تعالى. نعم، بجلاله وعظمته وهيبته يستحي منك. الله يستحي مني أنا؟ نعم، لست أنا الذي يقول ذلك، بل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث العظيم عندما قال: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ما هو شعورك عندما تتذكر أثناء الدعاء أن الله يستحي منك؟ قال يحيى بن معاذ: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. والله سبحانه، من أنا يا إلهي لكي تستحي مني وأنت تملك السماوات والأرض؟ أنا مخلوق صغير من ضمن ملايين الناس الذين يعيشون في هذه البلاد التي تقع في طرف كوكب من مليارات الكواكب في هذا الكون، فلماذا؟ لماذا تستحي مني أنا بالذات؟ لأنه هو الكريم سبحانه الودود الذي جعل عباده يحبونه حبا شديدا لحسن تعامله معهم، ومن هذا التعامل الحسن أنه يستحي منهم. فالحياء صفة ثابتة من صفاته سبحانه لا نعلم كيفيتها، إلا أن حياءه لا يشابهه حياء المخلوق بأي وجه من أوجه الشبه أو المثل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا استحى الله تعالى من إنسان وصل إلى هذا الإنسان الجود والكرم والبر، فإذا خطر ببالك أن تدعو في لحظة من لحظات فتذكر، تذكر أن الذي تكلمه الآن مستحي منك، عندها لا إراديا ستستحي أنت منه. فإذا استحيت أنت من الله فإن الله بالمقابل سيستحي منك أيضا. نعم، نقل ابن القيم أثرا في أحد كتبه فيه أنه: من استحى من الله استحى الله منه. الآن أرجوك لاحظ معي هذا التعامل العجيب مع الله. انظر كيف أن العبد يرفع يديه ليسأل ربه فيستحي الله منه، فلما كان العبد يعلم أن الله تعالى يستحي منه الآن استحى هو أيضا من ربه، فلما استحى العبد من الله استحى الله منه مرة أخرى. يا الله ما أجمل هذا المشهد الرائع بين العبد وربه، يذوب القلب محبة وجمالا، ولا يمكن أن يحدث هذا إلا بينك أنت وبين إلهك. وهذا أقل شيء يمكن أن تفعله، أن تستحي من الله كما استحى منك، وليس بكثير عن الله عز وجل أن نستحي منه سبحانه. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي الرجل ويقول له أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وإذا كنا نستحي من المخلوق فكيف نستحي من الخالق؟ فإذا رآك الله تعالى بهذه الحال فإنه لا بد أن يضع لك شيئا في يديك، لا بد، لن ترجع خائبا، إما أن يعطيك الذي تريده أو أن يعطيك أفضل من الشيء الذي كنت تريده بمراحل، لأنه يعلم ما لا تعلم ويرحمك أكثر مما تريد أنت أن ترحم نفسك. وقف الفضيل بن عياض في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يعتبر أعظم يوم في السنة كلها، والناس يدعون يدعون وهو يبكي، يبكي بكاء شديدا ولم يستطع الدعاء من شدة البكاء. فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال وحياءه منك وإن غفرت وسوءتاه منك وإن عفوت، يقول وإن عفوت عني فأنا مستحي منك، وإن غفرت لي فأنا أشعر أيضا بالحياء. الله أكبر، هكذا يتلذذون بالعبادات، إنه لا يمكن أن تشعر بحلاوة العبادة وأنت جامد لا تستحضر شيئا ولا تفكر إلا في الطلب الذي تريده، لا بد أن تضع في قلبك شعورا معينا لكي تحس بحلاوة الدعاء. والله إن من الخسارة أن يمر الدعاء طوال هذه السنوات بلا مشاعر. جرب الحياء من الله تعالى أثناء الدعاء، استحضره، فوالله إنه ينقلك إلى عالم آخر أثناء الدعاء. فإن هذا الإله العظيم الرحيم الودود الحليم الذي يستحي منا يستحق فعلا أن نستحي منه، بل لا يوجد من هو أحق منه بالحياء سبحانه. سبحانه ما أحلى مناجاته، ما أجمل الحديث إليه والشكوى بين يديه. اللهم علمنا حسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.